لمحمد صمم الحجاب تكلمت لمحمد صمم الحجارة تكلمت وله الغزال بالفصاحة سلمت زادني بي وأفرح نبي صلى الله عليه يا عشقنا رسول الله صلى الله عليه زادني بي وأفرح نبي صلى الله عليه يا عشقنا عشقنا.